بسم الله الرحمن الرحيم. أعطني سمعك. فأنذرتكم نارا تلظى وجاءكم النذير يا نائمين تيقظ من نومكم لم يبق من قرب الحبيب ثباتا معرضين عن الكريم تعرضوا لربكم في دفكم نفحات ظل الغرور فكل شيء ذلك لا شك إن الله هو الطاعات. أنتوا بأنفسكم من النار سوداء موحشة جعساء مظلمة دماء محرقة زواحة البشر. اللهم اجعلنا من عتبائك من النار. اللهم اسق رقابنا ورقاب والدينا من النار. يا الله اللهم كيف لو أبصرتهم وهم على وجوههم في النار يسحبون. يا الله إنها النار دار الذنب والهوان دار العذاب والخذلان إنها دار الشقاء والندامة والبكاء تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا ولن ينفعهم البكاء وهم يصطرخون فيها. ربنا طبنا نعمل صالحات تريد أن تحافظ على الصلوات تريد أن نشهد الجمعة والجماعة نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيها شبان من نار صفوط وتهاوي أنهار من قيح وصديد حيات كأنفال أعناق البحر. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا الجنين بأمه متعشق لو فالحساب وقلبه مبعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله فالمقيم على الذنوب دفور. وليعلم الجميع أن الله يمكن ولا يهمل وأنه إذا أخذ العصاة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هلوم مولوم ثم الجحيم صلوم ثم في سلسلة الزرع ما سبعون ذراعا فاسلكوه. يا مالك لقد نضجت منا الجنوب يا مالك لقد تقطعت منا الكبود يا مالك الموت خير من الوجود. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اعتذاري كما أقول لربي في سؤالي وما يقول مقالي. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. مؤسسة رعاية الأكثر بالتعاون مع تسجيلات حفاظ الإسلامية تقدم قبل النظم للشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله